الأقابر لرؤوس الصواريخ من يدعى شيئا من علم الغيب، فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن يدعى شيئا من علم الغيب فهو من رؤوس الصواريخ، لأنه يضل الناس ويموه عليه فيعبدوه في النهاية، مثل أن يقول سيحصل غدا كذا وكذا من أمور الغيب، أو سيحصل بعد غد أو أكثر، فإن هذا من رؤوس الصواريخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.